وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يرفع عليك. اللهم صل على النبي. كمان جبده ونفسه. ومن يطع وحسن أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا نعم سيدنا نعم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Thank you. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها Thank you.

لمن اتقى ولا تظلمون

صدقت آياته في القرآن ويتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفع ومدد لا ينقطع وجواب لا يقطع منكسر الطرق، ذلك هو القرآن الكريم. فلعلم سامي حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فحضرة الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. دخلنا على مسامي حضراتكم من إحدى موجات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام ببرامطوش في تليفون 666-36 برامطوش الهندسة الكهربائية إدارة الهادي سعد بن الطريق. دخلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج نمو برامطوش الكفر.